الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. أهي يا عيني من الدنيا يا عيني من الليالي، أهي يا عيني من الدنيا يا عيني من الليالي، غريبة الطبع غدني يا عيني علي جريبة، بتخدع على ابتسامتها ولما لينا تتبسم، بتخدع على ابتسامتها ولما لينا تتبسم، بننسى غدر غابين ولا في مرة نتعلم. حكاية شاب رب هدى ناسى الدنيا ولياليها، حكاية شاب رب هدى ناسى الدنيا ولياليها، هدى المولى بالإيمان ولا نغرش في يوم بيها، هدى المولى بالإيمان ولا نغرش في يوم بيها، كان اسمه المهدي أبو علا نشأ من صغر سن ويتيم، كان اسمه المهدي أبو علا نشأ من صغر سن ويتيم، راغ ربك تكفل بيه وجيك في الخير قدر عظيم. حكاية المهدي أبو غنام، وتاجر كان يتمنى ولد يكون من أهل العلم، ربنا أكرمه وعطاله الولد لكن الحظ ما اكتملش. تاجر في يوم من الأيام عايز بتجارته، قابلته عصابة دخل معاه في حوار شديد أدى إلى موته، والزوجة صدمت بالخبر وتركهم وراهم غلام يتيم لا أب ولا أم. تجد أهل البلد تحاول تعوض الولد عن حنان أمه وأبوه، إلا إن الولد عزة نفسه أبد إن يعيش يتقبل الصدقات من الناس، ومشى لغاية ما جاء في بلد بعيدة عن بلدهم وقعد على باب المسجد يبكي حظه، فخرج إمام المسجد وقال له يا بني ما الذي يبكيه؟ حكى له قصته، فصعد على الإمام أخذه وتبناه، قال له عقدك بشرط أنك تكون مطيع لي، أنا لا لي أولاد ولا لي حد في بيتي، لي أصدقاء كثير. طيب أنا حد من أصدقائك ليه؟ قال له أصدقائي مش من بني البشر، أصدقائي هم الكتب، كتب العلم والمعرفة، لعلك تكون في يوم من الأيام مثلي يا غلام. وعلموا الإمام، وقبل أن يموت الإمام هو الآخر كان المهدي أبو غنام بقاله قدر بين الناس بما حصله من العلم، وعلم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار وعبادة وعلبي واستغفار بالوجه زي العار، كل البلد بالتقوى والإخلاص والتقوى. لها ناس لغمة عند الكريم مقدار. ولا على بال ولا شيء في الدنيا شغل حال في داف حاله. رأت وحدة اسمها دنيا نظرت له وشغل ده جماله. رأت وحدة اسمها دنيا نظرت له وشغل ده جماله. ثالث على أصله اسمه إيه لحد ما عرفت عنوانه وشغلت بين على طول دنيا منامتش ليلتها على شانه. والست دي لغى سلطان وجمالها محدش في مكانه. وابوها لغيبة كبيرة والناس بتخاف من طغيانه. والناس بتخاف من طغيانه. والناس بتخاف من طغيانه. شغل راحت تفكر فيه سهرانة للجاتي وقلت شفت زيه شبيه. لابد اوصل واحيد وانا انا انا واغري وغريب وغريب. واشتد الوجد كتير بيجا شغل غزا وغارف لازم ابعت له رسالة يا بني. وحقول له انا بنت الحاج أصبح مشغول بجواب حالي. وقالت للبنت الخدامة خد مني جوابي يا مرجانة. وقالت للبنت الخدامة خد مني جوابي يا مرجانة. وغسيل الرد أوان منه لأن في حبه غيمانة. ماشي في يوم من الايام المجدي ابو غنام بعد ما صلى صلاه العشاء وتالق الفتى واصبح اسمه لامع في البلد دي. كل الناس التفوا حواليه وجدوا منه الثقه وجدوا العلم والعمل. ماشي صاحبنا سارح بعد ما صلى صلاه العشاء وبيقول ايه يا ترى؟ والحاجات دي نادي ربه والبنادك ويقول لي امل انك رحم تواب وظني فيك خير يا واحد عزيز وهاب. وذليل وروح لمين وانت بابك اوسع الابواب ملوك الارض ارض ابو الرعايا ونحن عبيد خلاق البرايا اذا افتخروا بديباج وخاست افتخرنا بالمرقع على عبايا كريم يا إلهي حين تعطي أو تغدق في العطاء وفي الجبال يتغنى بهذا الكلام في راجل في البلد دي اسمه درغام. درغام عنده بنت هي الوحيدة عنده بس مدللة زيادة عن اللزوم ماشية على كتفها فلما حس شدها شكله نضارة الوجه إلا إنه في معزل ثاني لا يفكر في شيء غير في رضا في رضاء الله وانشغلت بيه. فأول ما وصلت البيت قالت الخدامة مرجانة عندها شفت الجدع اللي كان ماشي في الطريق ده قالت لا ده إمام المسجد انت ده شاب صغير ده ربنا وغب العلم معي خدي بس وديله الجواب ده هو لما يعرف ان انا دنيا بنت درغام هينسى العلم وينسى كل شيء. ما تعرفش ان مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. وخدت الخدامة الجواب يا سيدي المسجد سبحان الله مين قلت له افتح قال لا ما اقدرش افتح لحريم بالليل انت مين قلت له انا رسول من عند بنت سيد البلد وحاكم البلد واللي في امره زمام البلد اللي في ايده زمام البلد اللغة الملك ملك الله والامر امر الله والحكم حكم الله عايزه ايه تسيب دنيا بعتها لك جواب لهات الجواب انت عايزة منك الرد وعايزة الرد يكون في صالحك لو عادتها هتعاديك وانت مش قدهم ارى الجواب لا جواب فيه اغراء جواب غرامي شوف قوة الايمان قال لك ايه يلي الحياة غرتك ومشيتي في الاوغاد يلي الحياة غرتك ومشيتي في الأوهام العمر معدود بالثانية وبالأيام هو انت ناسية بأني فيه حساب قدام ليه الجمال يشغلك وتعيش في الأوهام ونسيت إن الجمال حيث المعلى ايام الجمال الجمال الجمال الجمال حيث المعلى ايام ليه تشغل الفكر بجمالي يا ست حرام ليه تشغل الفكر بجمالي يا ست حرام مين اللي خلق الجمال مين اللي خلق الكون مين اللي صور وابدع في جمال الكون ليك الجمال تشغلك عن قدرة العلام ما تفكرش فيا ولا تشغلي قلبي بجمالي يا صبي مالك سبيل بيا ما تفكرش فيا ولا تشغلي قلبي بجمالي يا صبي انا قلبي ما يهوى الا رضا وانا كل ما اتمنى اني اخد برضا انا قلبي ما يهوى الا رضا مولى وكل ما اتمنى اني اخد برضا انا قلبي ما يهوى الا رضا مولى وانا كل ما اتمنى اني افز رضا رجعي اوام نفسك اوعي غرور نفسك وطهري نفسك لا تشغلك نفسك وعودي نفسك وعودي نفسك عالعفة يا صبية وعودي نفسك العفة يا صبية كلام حي يرضى وزاد لغيب نرضى كلام حي يرضى وزاد لغيب نرضى والفكر تغرضى والوزد زاد بيها والفكر تغرضى والفكر تغرضى والود زبيدك والعزة واخدادك ازاي ده يعصاها والعزة واخدادك ازاي ده يعصاها او يصير بيتمنى في نفسه يكتيها والغير بيتمنى في العمر يكتيها بيتمنى في العمر يبتيجك قال لك ايه يا مرجان خد الجواب ايه يا دي الحياة غرتك ومشيتك الاوهام وانت ناس يا بقى ان شو حسابه قدام هيعمل لي فيها شيخ من دلوقت وناسي لاني انا انت درغام حاكم بامره في البلد ينيم البلد زي ما احنا عاوزين ونصححهم زي ما احنا عايزين يناموا بامرنا ياكلوا بامرنا لا اغرايك يا مرجان قالت لا يا ستي انا شايف الراي ده انك تبعدي عني صلي على النبي وشوف البيت الخدامة هتقول لها ايه قالت يا مرجانة يجي الحل تعناده حيلت يا ما إنما حيرني في عناده قالت يا برجانة ايه الحل في عناده حيلت يا ما وحالتك في عناده فشفت أبدا فتى في صلبت وعباده قالت لنا ده التقي والتقوى دي زاد في الدنيا زاهد وعمر الدنيا ما تغري طيب وصالح وربه بالرضا تعملي على رحمك بسوء عزيز يا غدارة في قصرنا مالك عيشة ولا احنا عايزين خدماتك والله اشوفك هنا مرة ولو حشوفك هنا مرة انا حابة حك وانهي حياتي مرجانة خرجت محتارة ودموعها تجري على خدودها تلقالي مين في اللحظة دي ومين يا ناس ياخد دجلة راحت على بيت المجد تحكي له كل اللي جرى لها والمهدي قلب الحنون رأي الخلقة وقال لها الرد موجود حي حي هو الله وقال لها الرد موجود حي حي هو الله والرزق ده بإيده هتعيش في عيشة غنية أنا تحت أمرك وده بيتي هتعيش في عيشة غنية وحشوف لي برضه مكان ثاني ولا تدعي ذنبي يا صبية أتاري دنيا متبعاك وعرف إن بحق روح له أتاري دنيا متبعاك وعرف فإنك حتروح له تحكي له كل اللي جرى لك وكل أسرارها تروح له. أنا تحت أمرك وده بيتي هتعيشي فيك عيشة غنية وحشوف لي برضو مكان تاني ولا تنعي همي يا صبية مرجانا راحت تدعي له وتقول له تسلم لي يا صبية وعارفة إنها حتروح له تحكي له كل اللي جرى لها وكل أسرارها تروح له. قالت دي فرصة ما تتعوض والفرصة في العمر ده واحدة. قالت دي فرصة ما تتعوض والفرصة في العمر ده واحدة. أبعت لجل لا حكم وبإيده سكنته الحدة. أبعت لجل لا حكم وبإيده سكنته الحدة. يذبح حبيبي ملعونة دنيا طردت مرجانة لأنها قالت كلمة حق. فطردتها وهددتها وقالت لها لو جيت هنا هذبحه. وهو أصبح غريب عنه ما عادش كتير. اللحظة دي عرف الدنيا بأنه ما بيعودش في البيت. بعتت لها دنيا في جنح الظلام حكام. قتلها حكام في بيت المجدي أبو غنام. والمجدي مظلوم ولا يدري الحكاية إيه. المجد صلى الصبح وعاد عالبيت وكان وياه الزاد. خبط ونادى ثلاث مرات ما قدرش يدخل عاد بالزاد. المجد صلى الصبح وعاد عالبيت وكان وياه ازاي خبط ونادى ثلاث مرات ما قدرش يدخل عاد بالذات. كانت الإشاعة في كل مكان لف البلد مليان الأركان أو المهد في المسجد حيران من عمري مرجان أو الآن. وبعد حتى عدل الزر خبط ونادى يا أجل الزر جبت الطعام يا الله يا خيار سلع النظر لدواس الصار جبت الطعام يا الله يا خيار سلع النظر لدواس الصار مرجانا برد ما ردتش المهدي لسه يا دوبك دخل البيت كريم عاملين له كمين والإشاعة عملت البلد المهدي قتل مرجانة في بيته. المهدي قتل مرجانة في بيته. المهدي قتل مرجانة في بيته يا رجالة. معقول؟ ولفت الإشاعة البلد. صاحبنا راخد الفطار معاه الفطار ورايح لها بخبط تاني مرة قال ادخل اسيب الزاد وامشي. كانوا ورا سنين وعاملين له كمين حي خلينا على الباب. واول ما دخل على مرجانة وقع عتر فيجة تلوثت هدومه بالدم تمت الناس حواليه وقالوا له معقول سبت التقى ليه وماشي في الشقا فصيح ده فعل واضح ماهوش خافي وامر صريح حكمت يا رب على العالي بفعل قبيح. واذا بالمهدي ابو غنام يبكي لانه بريء ويقول يا رب مظلوم مظلوم مظلوم يا رب مظلوم مظلوم مظلوم بريء لكن مكروم مظلوم مظلوم يا رب مظلوم مظلوم مظلوم ضرير لكن مظلوم مظلوم مظلوم. Thank you. انت اللي عالم حالي، انصفني من اللي ظلمني يا عالم احوالي، وان كان دا يرضيك يا الهي صابر برضو على حالي. انا صبري على حكمك والله يا كريم يا حلالي، وان كان دا يرضيك يا الهي انا راضي بحالي. لحد ما نعرف أحوال تجي، إنما كل دواهي حيرنا واحترنا في حال. قالوا عالسجن خذوا بي الله لحد ما نعرف أحوال تجي، إنما كل دواهي حيرنا واحترنا في حال. كان في بيت ابو دنيا انه حاكم البلد ونهان العالم يا ولداه، لكن لا تخف، لان الله سبحانه وتعالى قال لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. اخذوه على بيت درغام وحد الدنيا تتشفى فيه، فندعت على حكام، وكانت وعد حكام لأن لو مكنها لأنها تعمل مكيدة في المهد أبو غنام هيكون في ألزغة مكان، وإذا بحكام ينتظر الأمل فينقلب الأمل ضده. يا حكام عايز أروح أشوف المهد، أنا مش قلت إن فيه وعملت ضده مؤامرة؟ أنت عايز أروح أشوفه؟ ألا تبقى لسه بتحديه؟ أنت طبعا اللغة، وانا انت طعلوه خدام عندنا رئيس عصابة، بنستغلك ونعطيك اجرك. يا سلام، ربنا سلط الظالم على بعضهم. فسبقها وراح للمجد ابو غنام وقال له: انت اذا فضلت للصبح هتقتل، ايه رأيك؟ ممكن اعمل فيك جميل كبير وانقذك. قال له: لله. قال له: طبعا. قال له: ان كان لله توجيك الله عنا خيرا، توجيك الله عنا خيرا. وراحت صاحبتنا على السجن، فكرت ان السجن فيه المجد ابو غنام، ندهت عليه راحت على السجن. عالسجن راحت تشوف المجد ابو غنام، فتح لها السجن، رأت السجن خالي تمام. عالسجن راحت تشوف المجد ابو غنام، فتح لها السجن، رأت السجن خالي تمام. قالت له: فين الفتى؟ راح فين يا درغام؟ بأي حيلة غرب؟ جاوبني يا حكام، جاوبني يا حكام، جاوبني يا حكام. أم قال لها: يا ست أنا مالي في هذا الكلام، أردت أنت أمام كل البلد مسؤول، مسؤول مسؤول، وعقابك أنت أمام كل الجميع فيصول. أما الأذى لو أصبني شر يوم حقول أنا، حقول أنا، حقول وحدش في السر ولا يبقى علي ملام ملام. وهدد بلع حتى بلاغ الخوف أو الدنيا، وهدد ذلع حكا ملاذ الخوف أو امدني، وخافت من كلام حكا كبيرة لفتت الدني، وزاد الجاس جنبي سجا ولا جاي وعيادني. أنا واعي ومش غفلة وعقلي يوزن الدنيا، وهدد ذلع حكا ملاذ الخوف قوام دنيا، وخافت من كلام حكا كبيرة لفتت الدنيا، وبادي الهاتي هندي سجا وقال اوعي يا دنيا. انا واعي ومش غفلة وعقلي يوزن الدنيا، يا زرع الشر يا ويلك عليك ادي لفتت الدنيا. زرعت الشر وجنيت وبيك راح تغدر الدنيا، وإيه بس اللي حيفيدك وليك تظلم داري الصادق، ما عرف الشر ولا مر وعملوا للجمع ظاهر. واعي دنيا في حكام والمنزل حسين، ربنا سلط الظالم على الظالم. Well, القبل والخنام ظلموه جوه البريه. البريء من غير دليل وبيان وبيان وبيان وبيان. يا رب لجي الحبيب المصطفى العدنان تاخد بيدي ترسيني لبر امان. الاهل والاحباب يا رب ظلموني يا فاتح الابواب يا ربي قويني. انا ظني فيك ما خاب تاخد بايدي يا رب. انا ظني فيك ما خاب انا ظني فيك ما خاب يا ربي يا وزاد انصرني علي خاب. يا ربي يا رحمن ماشي في طريق غريب بيقول عجيب وعجيب فعل الزمن ده عجيب فعل الزمن ده عجيب. اخلص وانا الظالم اخلص وانا الظالم اخلص بقيت ظالم. يا ربي يا عالم يا عالم الاسرار انقذني من الظالم انقذني من الظالم انقذني من الظالم. السلام عليكم ورحمة الله يا ولدي. رايح فين؟ قال له انت مين؟ قال له انا عمك الشيخ حسن. الدنيا ليل وانت ماشي بسكتي سارح مع القمر ولا سارح مع القدر؟ قال له يا مولانا راضي بالقدر اللي تبقى غنيته بما اعطيه. خد ولد من العيال دول تساعدني تشيله. تشيل الكبير ولا الصغير؟ الكبير اسمه محمد. الاصغر منه سنتين يعني ده واحد عنده 5 سنين واحد عنده 3 سنين اسمه احمد. قال له اي واحد فيهم؟ اشتال. قال لهم متدلعين علي بقى وانا راجل كباره. يلا بينا. ولما وصل لبيت العالم اتى الراجل الشيخ حسن ده من كبار هيئه العلماء في البلد. اخذوا للبيت وجد بيت عظيم وناس كده احترموا الشيخ وباتوا على ايده. واذا بالشيخ ينطق بكلمه تستولي على لب المهدي ابو غنام. قل له يا مهدي يا ابو غنام هذا بيتي ادخل كل وهذه الحجرة لك نام. ولما يصبح الصباح هتتعدل الأحكام ولا تفكر في اللي كان وخليك دائما مع الله. كان مشغول لما دخل الفجر علشان يصحي المهدي ابو غنام وجده يتلو في كتاب الله بصوت جميل. فقال له انت حافظ القران؟ قال له طبعا ومطلع على بعض الكتب في العلم. قال له يعني لو سالتك سؤال تجاوبني؟ قال له ايوه. قال له الافضل العقل ولا الافضل العلم؟ قال له علم العليم وعقل العاقل اختلفا من الذي منهما قد احرز الشرف. العقل قال انا الرحمن بي عرف والعلم قال انا الرحمن بي وصف. فادرك العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الشيخ دخل ينادي واستغرب اللي راح كان في الدجا سهران بيتلو كتاب الله، كان في الدجا سهران يتلو كتاب الله بصوت حزين وخشوع من حسن صوته تاه وانفر جد وناداه وقال له انت امير قايم عليك النور ومغفى شيء الخير العلم سام اخوان جاوب عليك الحال قال له انت عالي العال حكايتك يا مين قال له غايب مجنون جاروا علي النوم خارج وانا مضمون بريء لكن مسموم. قال له عارف انك بريء يا ابني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال له ازاي يا مولانا؟ قال له انت المجدي ابو غنام. قال له اتعرفت باسمي انت من اول ما جيت بتناديني. قال له تعال حد تشوف داركم؟ قال له لنا دار؟ انا غريب. قال له دي بلدكم اللي انت طلعت منها وانت عندك 5 سنين وكان ابوك يتمنى ان انا اللي علمك، لكن اللي علمك هناك العلم اخويا في الله وفي الدم والعظم ما خرجش من بيتك، ولما اراد ربنا ان يرجعك لبلدك تاني رجعك ليذهب عالم وياتي عالم يمتد نور العلم. يا ابني اسمع يا ابني، انت شفت الولدين الصغيرين دول؟ دول اولاد ابني. قال له ابنك؟ فين ابنك؟ قال له استشهد في سبيل الله وترك زوجة صالحة اسمها جنة. اسمها جنة؟ قال له ايوه. دول اصغر الولاد عندك وانا راجل عارف الدين كويس، هيحصل ايه لما اعقد عقدك عليها وتتزوجها على شريعة الله؟ يا سلام. واستغرب المسجد اعراض عن الدنيا فاهبه الله الجنة. ثانية كان اسمها دنيا ودي اسمها جنة، والجمال أعلى لأن الجمال هنا ربنا زينه بالدين. الدين فاظفر بذات الدين أخي المسلم، لا يغرك الجمال والمكياج، خليك مع الدين تسلم. لما أطع ربنا وأعرض عن الدنيا رب السماء أكرم وعوض الجنة. لما الإله أكرم وأعرض عن الدنيا عن الدنيا عن الدنيا رب السماء أكرم وعوض الجنة. وليلة بعد العشاء ماشي وجد الولاد ماشية تغني ورا واحدة زي المجنونة ولبسها كده متغني. وليلة بعد العشاء ماشي وجد الولاد ماشية تغني ورا واحدة اسمها مجنونة ولسه كده متغلجل. في ليلة بعد العشا ماشي وجد الولاد ماشية تغلجل ورا صبية مجنونة ولسه كده متغلجل. المجد ساعة ما رقاص طرف الولاد عيل عيل. المجد ساعة ما رقاص طرف الولاد عيل عيل. وجذبت المكمال تمحيني كفي مرجانا وجذبت المكمال تمحيني كفي مرجانا أخلصت لي وأنا كنت وبعدت نفس للحكام وفي البلد أخذت طارق لكن أنا خدت طارق وقتلت نادي دي حكام وفي البلد قتلوا أبويا وفي البلد قتلوا أبويا وفي البلد قتلوا أبويا لما كشفت لنا حكام أنا نفسي والله يا دنيا أنا كنت فكرك يا دنيا تدي سعيدة مع دنيا أنا كنت فكرك يا دنيا تدي كريمة مع دنيا أنا كنت فكرك يا دنيا أنا كنت فكرك يا دنيا هتومي والله مع دنيا هتومي والله يا دنيا بس خنتيني يا دنيا لك بس خنتيني يا دنيا لك بس خنتيني يا دنيا أغن غرورك يا دنيا أنا بحسدك والله يا دنيا تبقي أصيلة مع دنيا لك بس خنتيني يا دنيا أغن غرورك يا دنيا لك بس خنتيني يا دنيا أغن غرورك أضمن غرورك يا دنيا أضمن غرورك إن كنت عشت مع القصة تبقى أكيد شفت الدنيا إن كنت عشت مع القصة تبقى أكيد شفت الدنيا خليك مع المولى تمني أوعى تغرك الدنيا خليك